ثنتين يقتضي البطلان وفي واحدة يقتضي الصحة. هذا حصيلة درس أمس ولا يعني هو مو حصيلة درس أمس، لكن المقدار الذي أريده المقدار الساعي الذي يرتبط بدرسنا هذا اليوم. درسنا جديد من الآن سوف يشرح، ولكن هذا الذي ذكرناه هو باعتبار الأصل الأولي، وأما باعتبار الروايات لو راجعناه فماذا يستفاد من الروايات؟ هل يستفاد نفس هذه النتيجة أو يستفاد نتيجة أخرى؟ الجواب يقول قدس سره لو راجعنا الروايات وجدنا أن الروايات متعارضة، فقسم من الروايات يقول يسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، وهذا مقتضاه أن الزيادة لا تضر والنقيصة أيضا لا تضر، ولكن خصوص السهويتين يعني يا زيادة ما تضر ويا نقيصة ما تضر، خصوص السهوية. هذا أقول منين إذا واحد سألكم منين نستفيد خصوص السهوية دون العمدية؟ من قوله هي يجب سيدتي السهوة، بعد شنها سهينة أكبر من هالقرينة بعد دنين سيدتي السهوة، واضح مولانا. هذا المقدار سأقف قليلا عند هذا المقدار، يخالف القاعدة أم لا يخالف القاعدة؟ يخالف القاعدة. ليش؟ لأن القاعدة الشان تقول في صورة السهو زيادة ونقيصة بطلة، هذا يقول لا صحيحة. هذا قسم واحد من الأخبار. والقسم الثاني من الأخبار، والشيخ قبل ما أقول القسم الثاني من الأخبار، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يدرج تحت القسم الأول حديث لا تعاد، يقول وهكذا حديث لا تعاد يستفاد من عدة الزيادة والنقيصة في غير الخمسة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فغير الخمس تعاد الصلاة من أجلها؟ لا تعاد، يعني سواء إنسان أزاد أم أنقص، لكن في خصوص غير الخمسة غير الركوع غير السجود أزاد أو أنقص الزيادة لا تضر والنقيصة لا تضر. لا بالمفهوم وبالمنطوق هذا ما يأثر مو بعيد بالمفهوم، وإن كان هو خلاف أنه هذا الاستثناء دلالة في المستثنى منه منطوقية أو أن الدلالة ماذا هو محل كلام هذا فيما بينهم، ولكن لا يؤثر الشيء على اي حال. بس جواب الصراحه قاعد يقول لا تعاد من غير ذنب الخمسه، غير ذنب الخمسه لا تعاد الصلاه من اجله، يعني زيدت غير ذنب الخمسه او نقصت ما تعاد. بس فتح شايب قل للشيخ الانصاري عن هذا مختص بالسهو لا تعاد، انت افرض مولانا مختص بالسهو تنازل، انت صار لينه تنازله حتى نمشي المبلغ ونشوف شلون المساله تصير. على اي حال فالقسم الاول ماذا؟ القسم الأول يسجد مرسلة سفيان الثوري يسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة. انت لا تعاد لا تجيب يشوش نقاف هذا لان مو واضح اختصاصه بصورة النسيان زين، او خليه بالسهو مهم، لاش نقول من جيبه لا مهم زين. وحديث لا تعاد لان بعدين النتيجة يأثر بها، هو حديث لا تعاد هو الذي يؤثر. فاذا القسم الاول يسجد سجدة السهو مصير سفيان السهو، وبعد ماذا؟ صحيحة لا تعام من الأول يسجد سجدته مصير سفيان الثوري، بعد ماذا؟ صحيحة لا تعام. تعال إلى القسم الثاني. القسم الثاني ماذا يقول؟ يقول من زاد في صلاته، هاي الأخبار اللي قريناها أمس في أول درسنا، أمس في أول درسنا قرينا كثير من الأخبار. تقول من زاد فليستقبل صلاته وارد فقط، وفقط وين هذه؟ في الزيادة. لكن السهوية والعمدية من زاد في صلاته فليستقبل مطلقة مولانا تشمل صورة الزيادة والعفو السهو والعمد. أكرر دير بالك سنة يواش امشوا ياي يواش رح أسألك سنة الثاني. فالأخبار لو راجعناها رح أسألك الثاني. عندنا قسم من الأخبار قسم يقول ماذا؟ يزد سجدة لكل زيادة ونقيصة. هذا عام من ناحية، خاص من ناحية ثانية. عام من يا ناحية زيادة والنقيصة، خاص من يا ناحية السهو المختصر حين السهو. تعال للقسم الثاني الذي يقول من زاد استقبل صلاته، عام من يا ناحية من ناحية السهو والعام، خاص من يا ناحية من ناحية الزيادة. نفس راح تصير من وجه مطلق، بعد اتضح بعد مولانا عمو خصوص ماذا؟ من وجه، لأن من وجه وليس مو من وجه، من وجه يعني عام من وجه، عمو خصوص من وجه، يعني عام من وجه خاص من وجه. هنا كل واحد عام من وجه خاص من وجه، بعد شنو؟ هذا عمو خصوص من وجه. مادة الذي يجتمع عنديها ويتعارضا مو في عمو خصوص من وجه، أكو مادتين ماذا؟ مادة لهذا للافتراق ومادة لذلك ما يتعاركن ما يتعارضن ما يتنافن، ومادة واحدة يتعارضن فيها. مادة المعارضة ياهي مولانا اللي يتعارضن بيها، وبعد إذا يكون هنا خليهم قدامه لذلك أنا قلت أكرر في الزيادة السهوية، الزيادة السهوية. القسم الأول شيء يقول من الأخبار، يقول أعد ولا تعد، لا تعد ليش؟ يقول يزد سجدة يسوي لكل زيادة ونقيصة، يعني سهوية هنا زيادة سهوية أكو، فيقول لا تعد الصلاة. أما القسم الثاني من الأخبار شيء يقول من زاد في صلاته يستقبل، شيء يقول يلا استقبل القبلة أعد الصلاة فسوف يتعارضان فينا في الزيادة السهوية، يتعارضن يتساقطن، يو أكو واحد منهم أقوى شوية شجاع يقف أمام الآخر بنظرك الشريف. شنو الشيخ رضوان الله عليه يقول؟ مو بعيد القسم الأول نقدمه، القسم الأول نقدم من الأخبار. ليش يقول لي عن في القسم الأول ماذا كان موجود؟ أي حديث؟ حديث لا تعاد كان موجود، وهذا لا تعاد إلى أهمية الكبيرة. أجيب سبحان الله، شلون يقول لأن حديث لا تعاد حاكم على بقية الأحاديث. هذول تعرف شنو حاكم معناه؟ يعني ناظر إلى غيره. حديث لا تعصر ناظر إلى غيره. ليش ناظر؟ حديث الثاني فر الدليل أنه ناظر إلى غيره. فر الدليل عفوا مو دليل، منبه وجداني. إذا لم يكن ناظر لغيره فليأتك وحده، وحده وحده. يعني يأتي حديث يقول هيك: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. هذا باطل، وحده لا يمكن. ليش؟ لأنه أولا لابد أن نستلم هناك أمور تعاد الصلاة من أجل بأن يأتينا حديث شنو شيفوا يدل على أنه لا يجوز الضحك، لا يجوز الأكل، لا يجوز الحدث، لا يجوز الاستدبار، لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز. تطر لا بد شيء حديث أكو عندنا. بعدين يجي ماذا؟ حديث لا تعاد. يقول أن هذه الأمور التي لا تجوز إنما تعاد الصلاة من أجلها متى؟ خصوص الخمسة. فإذا من الأول لابد أن نفترض هناك أدلة تدل على عدم جواز أمور متعددة. ثم يأتينا حديث لا تعاد ليقول لنا أن تلك الأمور التي قلنا لا تجوز إنما تعاد الصلاة من أجلها متى؟ في خصوص الخمسة دون غيرها. فإذا حديث لا تعاد ناظر إلى غيره، فإذا ناظر يقدم حينئذ بالحكومة. فالزيادة السهوية ايش راح تصير بالتالي؟ حكومة ايش راح يصير؟ إذا قدمنا حديث لا تعاد الزيادة السهوية حكومة ايش راح يصير؟ لا تعاد الصلاة من أجلها، يعني لا تبطل الصلاة بسببها. خلصنا ترى هذا هسه تقريبا خلصنا تقريبا، وإن كان أكو أمور أخرى من العبارة نقراها، بس في الحشاية بيناتنا ترى بيناتنا. إذا فرد واحد دعني قال خوش حشيت، طيب حشي هذا مرتب، شو كله قاعد نحشيه مرتب، بس بالتالي صار السائل ما استهمني. شنو ما استهمني؟ شو ما استهمني؟ أنه شنو الفرق بين ما تختفيه الأخبار وبين ما تختفيه القاعدة؟ بالتالي ما تختفي القاعدة وما اختفت الأخبار شنو صار؟ جنبة الوفاق وين جنبة الاختلاف وين؟ شنو صار بالتالي؟ هذا بيناه، بس احنا خلنا في بيناتنا بعد. هذا الشيخ الأنصاري كله ما بينه بعد، بس هذا يغيب عن ذهن الطالب. فأنت التفت له الآن راح أكرر ترى مو أكرر المطلب، راح أقول لك شنو شلون. فأجي ماذا؟ أولا النقيصة السهوية. الأصل إيش كان يقتضي والأخبار الثانية أن نتيجة صارت؟ الأصل إيش كان يقتضي نقيصة السهوية؟ البطلان. الأخبار الثانية الآن إيش تقتضي؟ على ضوء ما حاجة اللي دعشينا البطلان لو صح بالتالي الصحة شنو؟ لأنه النقيصة السهوية تدخل تحت ياقص من الأخبار الأول، وهي مادة الافتراق ترى بالتفصيل شلون يولا. والأخبار فيها تقتضي ماذا؟ أنه يجلس في السهو فقط لكل زيادة ونقيص. فالآن اختلفت ترى في المسألة الأولى نتيجة الأصل عن نتيجة الأخبار. الأصل كان يقتضي الفساد، الأخبار تقتضي ماذا؟ الصح. الآن تعال علما بالله للمسألة الثانية. المسألة الثانية شنو هي؟ في الزيادة العمدية. الأصل شلون يقتضي؟ الصحة. الأخبار ايش تقتضي؟ الأخبار تقتضي البطلان. ليش؟ ليش؟ لأنه يدخل في القسم الثاني من الأخبار وهو مادة الافتراق للقسم الثاني. بالتحسين شلون؟ جروا بالكم ترى خلصنا المطلب بحمد الله، لكن هو شلون ما شان ترى صعب مطلبنا بس خلصناه الحمد لله. فهنا أيضا النتيجة ماذا؟ اختلفت. نجي للمسألة الثالثة في الزيادة السهوية. الأصل كان يقتضي البطلان. الأخبار اقتضت اقتضت الصحة أيضا، لأن قدمنا هذا في الاجتماع قدمنا حديث لا تعار. فإذا اتضح أنه في جميع مسائل ماذا؟ الثلاث الأصول يخالف ماذا؟ الأخبار. ايش صارت النتيجة ولا بعد بالتالي؟ ايش هذا المعرفة؟ هذا الذي بينته أخيرا ترى مهم الفشتولة، لأن الطالب قد يقرأ مطلب الشرع أثاري لكن بين النتيجة ما يدري الأصل هي الأخبار نتيجة شيء. فالأصل اتضع على أنه في المسألة الأولى، في المسألة الثانية، في المسألة الثالثة كله يختلف ويا من هي الأخبار. فلأطبق العبارة الشيخنا بكل ما عندك اجتماع هذا الأصل أساس قائمة أما لا بالافتراق شنو؟ بالافتراق ايه معكو عنا عموم قدس نوجي الافتراق احتمال الأصل وأفضل قاعدة فما نقول هنا ماذا الافتراق نقوي على الأخبار المجتمع. ها يعني محمد جرى هذا ما يكفي هذا زيخ بل أطبق نشوف هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول. هذا كله يعني شنو؟ يعني ما ذكرناه من الأصل في المسألة الأولى الذي المسألة الأولى قلنا أصل يقتضي بطلان، في الثانية صحة، في الثالثة بطلان. هذا مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول. قصد من القواعد يعني شنو قواعد؟ قواعد المستنبطة من الروايات، لأن الحديث لا تعد وقاعدات. قصد القاعدة الثانوية المقتنصة والمستحصل عليها من الأخبار. العبارة موهمة فالطالب ويتوهر يا شيخ من أنصاري طب لا بأس السنة. وأما بملاحظتها يعني بملاحظة القواعد الثانوية يعني الأخبار فدعوا يا رجاء كل الزنب العبارة غاية صعبة العبارة. فمقتضى لا تعاد الصلاة إلا من خمسة والمرسلة المذكورة. المرسلة المذكورة يجب سيد الثوري لكم زيادة نقيفة مرسلة سفيان الثوري الذي قدم عندنا بعد أمس أول درس هذا القسم الأول من الأفلاس. مقتضى هذا القسم الأول ماذا قلنا؟ أن الزيادة لا تضر والنقيفة ما تضر لكن خصوص السهوية قلنا عدم قدر النقص سهوان او الزيادة سهوان. زين هذا صار واضح. ومقتضى جاء القسم الثاني من الاخبار. ومقتضى عموم اخبار الزيادة المتقدمة اللي قريناها امس اللي يقول يستقبل صلاته لكل زيادة من زاده قدح الزيادة سواء كانت عمدية أو سهوية تقدح وتضر. وبينهما بينهما يعني بين من؟ اسمين من أخبار طائفتين من الأخبار. تعارض العموم من وجه وين يتعارضه؟ في الزيادة السهوية. لكن بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو حتى يصير شنو النسبة عموم وخصوص من وجه يتعارض. فقلنا للشيخ الأنصاري من أول سأل تقول على أنه هاي بالي بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو من أول يعني وين قصد بالأول؟ يعني لما نذكر القسم الأول ليش استخدمه؟ يلا ما يعثر الساء. طب الساء ما تلا بأس فيه فالمقصود بنعرف لا تعاد بالسهو التفصيل النسبة عمو خطرتنا، وإلا إذا كان لا يختص بالسهو يقدر واحد منكم بالعدل يقول لي النسبة شو تصير إذا ما يختص بالسهو؟ يصير عمو خطرت مطلق. ليش؟ لأن جاء أخص بعد ما أخذي موتي ولا كل عموم راح يصير بي عام للزيادة وللنقيصة عام ديسة وشي خصوصية عصر مالي، فعام مطلقا راح يصير بعد، عام مطلقا راح يصير بعد، ما يصير عموم خصوص من واجب غير. ونقطة شي إذا صار تعارض على نحن عموم خصوص منه شي تعارضة في الزيادة السهوية ياهو اللي دين قدم جنة. والظاهر حكومة قوله لا تعاد على أخبار الزيادة لأنها ليش حاكمة؟ شوف الله العبارة خلاص إياها وبعدين أجي أطبق، لأنها كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة كالحدث والتكلم وترك الفاتحة. وقوله لا تعاد يفيد أن الإخلال بما دل الدليل على عدم جواز الإخلال لإلا وقع لا يجب لعاده، لأنها كأدلة، لأنها شنو قرأت الزيادة الجملة؟ لأنها يعني إلمت برجع الضمير هاي لأنها واحد أول ما يقرأ بناء لا تعاد هو اشتباه، أنا قرأت الزيادة كلها حتى تلتفت هذا يرجع لا تعاد، لأنها يعني أخبار الزيادة قسم الثاني من الأخبار. يقول أخبار الزيادة مثل الخبر الذي يقول القهقهة لا تجوز، الأكل ما يجوز، النوم ما يجوز، بعد شنو يقول لي ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز، من الأخبار؟ يقول أخبار كم من الأخبار لا تعاد حاكم عليه؟ لأن يدل ذنب الذي ما يجوز ما يجوز، يبطل الصلاة في خصوصه، ما يبطل الصلاة إلا في الخمسة، يصير حاكم. كذلك هاي أخبار الزيادة مثل ذنب الأخبار الذي تقول صحها مجوز، النوم مجوز، الأكل مجوز، مجوز مجوز مجوز مجوز، لأن فكما أن لا تعاد حاكم على دميش مجوز مجوز فيصير لا تعاد حاكم على هذا الذي يقول مجوز الزيادة، لأنها يعني أخبار الزيادة تتبع وياه كل الزين كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه، مثل الأدلة الذي تقول الأكل يخل فعله، النوم يخل فعله، القهقهة يخل فعلها يضر فعلها و من الأمور هو يخل فعلها، أو أكو أمور يخل ماذا تركها مثلا ترك الطهارة يخل مثلا هيك شيء كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة كالحدث والتكلم ظن ما يخل فعله وترك الفاتحة هذا ما يخل تركه، التفت كل الزين. أخبار الزيادة مثل من الأخبار الذي تقول لا تجوز القهقهة والضحك ومن المعلوم حديث لا تعاد حاكم على ذن لا يجوزات ولا حاكم. وقوله لا تعاد يفيد يريد بين الحكومة أن الإخلال بما دل الدليل على عدم جواز الإخلال به، هذا الإخلال إذا وقع سهوا لا يوجب الإعادة، يعني في غير الخمسة، يعني في غير الخمسة لا يوجب الإعادة، فهو ناظر إلى تلك الأدلة. وإن كان لولا لا تعاد مع قطع النظر عن لا تعاد من حقه أن يوجبها، يوجبها يوجبها ضمير علما يرجع يوجبها يوجب الإعادة، يعني وإن كان من حقه من حقنا من حق هذا الإخلال بما لا يجوز الإخلال به أن يوجب الإعادة، يعني لولا ما عقب عن نظر عن الصحيحة صحيحة لا تعاد، فإذا بالتالي لا تعاد راح تصير حاكمة، فإذا صارت حاكمة إذا راح نقدمها والنتيجة شنو تصير؟ أنا بيجب فيها في جميع المسائل تراب بالتالي حينئذ النتيجة تكون مخالفة علما للأصل. والحاصل أن هذا حاصل حاصل علمه صدق حاصل يريد كذا، هو هذا المطلب أن حديث لا تعاد حاكم مطلب جديد ما عدد. والحاصل أن هذه الصحيحة أن هذه الصحيحة يعني صحيحة لا تعاد مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا، طبيعي بناء على اختصاصه بالسهو، بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة مثل القهقهة، ثبت الإخلال بها في الجملة، ثبت وما ثبت في الجملة يعني شنو؟ يعني قهقهة شنو ما شاء تغر الصلاة وتغر الصلاة في الجملة ليش نقول؟ إيه في الجملة يعني ولو عنده هذا قدر متيقن، بس في الجملة تغر كيف ما كان، فالدليل قد تغر القهقهة مجد القهقهة لكن ما معلوم صبر يعني صبر يعني عمدا وسهوني وفقط عمدا. يجي جناب حديث لا تعاد شي يقول، يقول سهوا لا يضر القهقه، اذا وقع سهوا ذلك لا يضر بما ثبت، لا يضر هذا الشيء الذي ثبت انه مضر في الجمله وهو القهقه، ثبت يضر في الجمله، حديث لا تعاد يقول لا يضر اذا وقع سهوا. والحاصل أن هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة. ثم لو دل الدليل، الشيخ الأنصاري ترى المطلب لا خسر قاعد يقول، ترى المطلب لا خسر، لا بس ينبه عليه، يقول إذن لا تعاد الصلاة إذا من غير ظن الخمسة، ما هو شي صارت النتيجة ولا؟ يقول لكن يا إخوان إذا إجتنا فرد رواية وذكرت أن الشيء الفلاني اللي هو من غير الخمسة، مثل من غير الخمسة مثلا من غير الخمسة مثلا شنو من غير الخمسة مثلا قهقه، مو قهقه من غير الخمسة ولا قهقه من غير الخمسة، بعد بمقتضى حديث لا تعاد لا يضر، مو هيك إذا وقعت هو لو جتنا رواية قالت القهقه حتى لو وقعت سهوان لو جاءتنا رواية راح ماذا أبدل بالشرح من الأول، راح أبدل بالشرح أنا بنت مالي، راح أبدل إلي غرض حتى أوافق تعبير الشيخ، مقتضى رواية لا تعاد في غير الخمسة، في غير الخمسة أن الزيادة تضر أو لا تضر، الزيادة هاي لأجل هذا بدل في الشرح، في غير الخمسة الزيادة تضر أو لا، يعني واحد تشهدين الشخص بمقتضى حديث لا تعاد ماذا لا يضر، لكن لو جاءتنا رواية قالت على أنه إذا أزدت في صلاتك ولو سهوا تشهد، فأعد الصلاة إغناء شو نسوي، قل لي إنت بالتالي النتيجة شو تصير في مثل هالحالة، ها نقول هذا يصير مخصص علم الحديث لا تعاد، لأن حديث لا يعاد يقول كل زيادة من غير الخمسة نظر، فإجانا هذا الحديث يقول الزيادة الفلانية مثل السجود مثل التشهد قلنا يظن فيصير مخصص فينا خذين، وهل يا هل ترى هذا مجرد افتراض أو بالفعل جاءنا هذا خبر، هذا مجرد فرضية أو جاءنا، يقول لا هاي فرضية واقعة مو أنها مجرد فرضية، شلون فرضية واقعة؟ يقول لأنه إذا تذكرون أقرأنا أمس في أول درسنا في أخبار الزيادة أكو روايات عندنا زيادة أو نقيصة، هاي قاعد أدين لك شلون صار أخص انتهى درس، الزيادة والنقيصة ما دام فاوية لا تكون في غير الخمسة، هذا الحديث يقول من زاد في صلاته، من استيقن أنه زاد هذا مختص بالزيادة التهوية، أعاد الصلاة فيكون أخف من حديث لا تعاد فيخصص فيخصص. هذا فاتضح إن شاء الله. النتيجة حين أدرس راح تصير الأخبار ويا من ويا مقتضاها ويا الأصل. بعد هاي الإحشاية الأخيرة بعد هذه الإحشاية ماذا الأخيرة نتيجة الأخبار ويا نتيجة الأصل في المسائل الثلاث راح شو تصير الآن؟ من الأول راح أكررها ترى من الأول راح أكررها لأن راح تختلف النتيجة عما بيناها بناء على هذا التحصيل. وشلون راح تصير النتيجة؟ المسألة الأولى اللي هي النقيصة السهوية الأصل الثاني يقتضي البطلان. الأخبار أول شيء نقول استقتضي الصحة والآن شو نقول؟ هم كذلك ما تغير. هو اللي تغير في جانب الزيادة السهوية فقط ترى. نأتي إلى المسألة الثانية الزيادة العمدية. الأصل شلون يقول؟ صحيح. الأخبار شلون تقول؟ أخبار القسم الثاني باطلة. الآن النتيجة شنو بعد هذا التخصيص؟ أيضا كذلك ما تغيرت. قلت اللي تغير في المسألة الثالثة. الثالثة في الزيادة ماذا؟ التهوية. الأصل كان يقتضي ماذا؟ الفساد. الأخبار حديث لا تعاد أول كنا يقتضي من باب الحكومة قدمناه وقلنا على أنه ماذا؟ أخبار تقتضي الصحة. الآن صارت النتيجة قلنا على أنه هذا يقتضي الأخبار أخف من حديث لا تعاد لا فيخصصه. النتيجة يصير على أن الزيادة التهوية ماذا؟ الزيادة السهوية أيضا ماذا؟ مبطلة. هيك النتيجة راح تصير فلنطبق العبارة. يقول على أنه ثم لو دل دليل على قبح الإخلال بشيء سهوا. قبح الإخلال إخلال يعني شنو المقصود من عدد؟ لا هو صحيح البطلان يعني لكن بالزيادة وبالنقيصة. أول ما واحد يقرأ العبارة تدري بالنقيصة يعني يبتهي. أنا قلت لك هواي صعب العبارة شنو؟ أحد ما تصعوبة هي هذه. أنا قدم الإخلال والزيادة. الإخلال يعني في صوت الزيادة. أنا مقصودة بقليلة ما يأتي. فالتفت إلى ذلك جيدا. ثم لو دل دليل على فتح الإخلال بشيء سهوا كان أخص من الصحيحة. يصير أخص من صحيحة لا تعاد. إن اختصت ياهي صحيحة لا تعاد بالنسيان وعممت بالزيادة. ما يقول بالزيادة للزيادة. وعممت للزيادة والنقصان. أقول ليش قال وعممت للزيادة والنقصان؟ ليش قال؟ يعني إن كانت صحيحة لا تعاد عامة للزيادة والنقصان اثنينات. لأن إذا كانت مختصة بينا احتمال هي مختصة بينا احتمال الذي واحد لما يسمع حديث لا تعاد يفهم أنها مختصة بينا بالنقيصة. إذا كانت مختصة بالنقيصة فما راح تصير أخص أعم النيل من أخبار الزيادة اللي تقول من زاد من استقن أنه زاد يستقبل. راح تصير حينئذ تلك واردة في موضوع وهذه واردة في موضوع آخر. فصحيحة لا تعاد إنما يمكن أن نقول بأنها أعم مطلقا من أخبار الزيادة. وأخبار الزيادة تخصصها إذا برضنا ما رفع لا تعاد لا تختص بالزيادة نقصان، بل تعم حالة ماذا؟ الزيادة. هذا وإلا كل واحد يكون وارد في موضوع مستقل، ما أكو ربط واحدة بالأخرى. هذا الوجه، هذا من التفت له، لكن هذا لم نفهمه سابق عليه. سابق شنو؟ إن اختصت بالنسيان. يقول إن اختصت يعني فعلا تعد بالنسيان، هذا لا وجه لذكره. ليش لا وجه لذكره؟ لأن صحيحة لا تعاد حتى إذا لم تكن مختصة بالنسيان. هي بالتالي أعم منين؟ من أخبار الزيادة، بل لعله أحسن إذا مختصت بالنسيان. ليش أحسن؟ لأن عمومها راح يصير بعد شنو؟ وسيع. وكلما كان العموم وسيعا كلما تخصيص وسيط عين أسهل، أسهل يصير حينئذ ماذا؟ يعني مولانا. فلذلك إهمان اعترض المحشون، واضح هذا. ما أدري شلون إهمان قلم الشيخ الجكتان، هو أعرف قد تسره. على أي حال فهذا مناسب حتى، على أي حال، من أول مولانا، من أول مولانا. ثم لو دل دليل على قدح الإخلال، قلت الإخلال المقصود من عدة ماذا؟ بالزيادة، بشيء فهو كان أخص من الصحيحة، يا هو كان أخص من الصحيحة، هذا الدليل الذي يدل على قدح الإخلال. لكن هذه أقول فرضية محققة ومجرد افتراض. يقول لا لا لا، أكو فرضية محققة. أي موقع؟ يقول بلي، والظاهر أن بعض أدلة الزيادة مختصة بالسهو. عندنا بعض أخبار الزيادة مختصة ماذا؟ بالسهو. مثل ما قوله إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة، فهذا يصير أخص من حديث لا تعاد، فيخصص، فيخرج من حديث لا تعاد يا صورة، صورة الزيادة ماذا؟ السهوية، فتبقى يا صورة تحت لا تعاد، فقط النقيص السهوية فقط، هاي تبقى بعد حين. خلص المطلب ان شاء الله. بس هنا بدي حكاية اكو. الشيخ قال على انه والظاهر ان بعض ادلة الزيادة مختصة بالسهو، مثل قوله اذا استيقن انه زاد في المكتوبة. يقول هذا مختص بالسهو. اذا واحد سألني قال منين افتهمت ان هذا مختص بالسهو؟ من قال انه مختص هذا بالسهو؟ القرينة شنو هي؟ يقدر واحد يجيب قرينة؟ ها؟ قولوها بعد. استيقنة. هي استيقنة تستبطن ماذا؟ استيقنة واحد شو كنت يقول استيقنة؟ إذا استيقنة بعدين لما يذكر يقال استيقنة، فإلا إذا هو من أول عام نزام بعد استيقنة لا يقال. هذا واضح يا أخي. زين، وأنا قلت في أثناء الشرح أن الشيخ العنفارج قال ثم لو دل دليل على قدح الإخلال، الإخلال فسبت الإخلال أنا دينا بالزيادة، أنت يوم الزيادة وحدة يوم الزيادة والنقيصة، لكن الزيادة أنا أريدها. قرينة شنو على ذلك؟ أنا قلت بعدين من العبارة تأتي القرينة. ما هي القرينة؟ هي هذا، والظاهر أن بعض أدلة الزيادة مختصة بسبب، وإلا إذا كان مقصود النقيصة فهذا ما له ربط بعد ذاته. يكون يقول الظاهر أن بعض أدلة النقيصة مو زيادة. نلتفتين شلون يولا؟ التفتوا جيدا، خلصنا هذه العبارة. هذه العبارة صعبة المطلب جدا وصعبة ماذا؟ الألفاظ جدا، لكن الحمد لله خلصناها. فقضي التدير بارك بالشرح وكذا. طيب فلسف الصعوبة إن شاء الله. الأمر الثاني من الأمور اللي قلنا ينبغي التنبيه عليها هو هذا. لكن الأمر الأول وين؟ هل كل جزء ركن ولا لا؟ الأصل يقتضي في كل جزء أن يكون ركن ولا لا؟ هنا سنعد. الآن الأمر الثاني وهو ماذا؟ أنه إذا فرض أحد الأجزاء تعذر على المكلف تحصيله. مثل ما لو فرض على أن الإنسان لم يمكنه الركوع أو القيام هذا أحسن. لم يمكنه القيام، تعذر القيام، تعذرت الطمأنينة. فحينئذ سؤالنا هذا، أنه إذا تعذرت الطمأنينة هل القاعدة تقتضي، الأصل يقتضي أنه يأتي بالصلاة بلا طمأنينة، أم نقول شندون، أم نقول احتمال الثاني شنهو، احتمال الثاني شنهو، تصبح حق الصلاة نقول من باب أن الشر تعذر، أحد الأجزاء تعذر، وإذا تعذر فيسقط، فيسقط شنو، مشروع. فمسألتنا هذه اليوم الآن الأمر الثاني الجديد هو هذا، إذا تعذر بعض الأجزاء فهل، أو الشرائط فهل يسقط أصل الصلاة، تسقط مثل القاعدة الأولية. يا أخي يجيب لي رواية الصلاة لا تسقط ماذا بحال، لا أضرب حاج مو أن كلام أخذ الصلاة أو غير ذلك على المركب ما كان إلى شرائط مو إلا صلاة، وكلامنا بموضوع القاعدة الأولية معقب عن نظر عن الروايات. فشن الجواب؟ الجواب إذا فرضت أن الطمأنينة كانت شرطا فقط وفقط وفقط في حالة، في حالة شنو أبونا، فقط وفقط في حالة شنو، قدرة والاختيار، فالمناسب بناء على هذا وجوب الصلاة مناسب يسقط وما يسقط برأيكم بنظركم، مناسب ما يسقط. ليش؟ لأن الطمأنينة الآن ليست بشرط، شرطية تتصل بحالة التمسك، الآن ما متمسك ليس لها شرطية فيبقى وجوب الصلاة. وإذا فرض أن الطمأنينة كانت شرطا مطلقة، يعني في حالة القدرة وفي حالة عدم القدرة، فالمناسب وجوب الصلاة يسقط أو يسقط، مناسب يسقط. لماذا؟ لأجل أنه مشروط بنا بالطمأنينة، الطمأنينة الآن شرط، ولا يمكن تحصيلها، يعني تحصيل الطمأنينة فالمناسب وجود الصلاة يسقط، لكن هذا ليس بجواب. هذا في الحقيقة ماذا هو، يعني علقنا المسألة علينا على بنين احتمالين، أي احتمال هو الأوجه؟ الأوجه نقول على أنه الوجوب يسقط، يعني بالتالي يقول الشرطية ماذا، مختصة أو عامة؟ إذا الوجوب يسقط عام أو ما يسقط الوجود، وجهان يقول الشيخ، وجهان وجهان. أما احتمال سقوط وجود الصلاة دليل ماذا، دليل دليل نذكر فقط دليل هذا، دليل آخر بعدين إن شاء الله باجر. دليل ماذا؟ دليل أنه نقول وجود الصلاة يسقط، الدليل على ذلك أن يقال بأنه أنا أشك الآن وجوب أفعل إيه أم ليس علي وجوب، الأصل شو يقتضي، أصل براءة، من تفتين شنو الدليل شلون صار ولا يقتضي عدم الوجوب. فالدليل الأول على عدم الوجوب هو التمسك بالبراءة، لأن الشخص بعدما يصيبه الارتعاش ولا يتمكن من الطمأنينة يقول أنا ما أدري الآن وجوب أصي ولا، إذا الطمأنينة الآن شاط الوجوب باطل، ليست بشاط الوجوب باطل، وحيث أشوف أصل براءة يقول لي أنا شكي أصل تكليف، فيجري عنه البراءة. لطيف هذا الدليل أو لا؟ لا بأس به. هذا واحد يقول شيخنا أنا عندي رجع ليك عندك رجع مدونة بالعجل، تقول فلنستصحب بقاء الوجود، يعني قبل ما فتعذر علي الطمأنينة قبل ما يفني الارتعاش، كانت الصلاة علي واجبة أم لا؟ الآن أستصحب بقاء الوجود حينما أشك في بقاء الوجود، أقول لك وجوب من تستصحبه وجوب كل الأجزاء، لو وجوب خصوص الأجزاء المتمكن منها وجوب من تستصحبه. أما وجوب كل الأجزاء الذي كان وجوب كل الأجزاء ماذا؟ وجوب نفسي؟ لو وجوب مقدمي كان وجوب كل الأجزاء وجوب نفسي، هذا زال وسقط جزما، لأن المفروض الكل ما يدري الجانبي. وأما وجوب خصوص الأجزاء المقدورة فهذه لا يجوز استصحابها. ليش؟ لأنها سابقا كانت واجبة، لكن كانت واجبة الوجوب النفسي أو المقدمين، ها؟ بالوجوب المقدم ليس النفسي، وجوب الأجزاء الباقية، لأن وجوب كل جزء فيه بالنسبة الوجوب مقدم. ونحن الآن نريد أن نثبت الوجوب للباقي وجوبا ماذا؟ نفسيا أم غيرية؟ الآن لما نريد نقول بقية الأجزاء واجبة، أصدنا نريد نقول الوجوب النفسي يبقى ماذا؟ منصب علينا على هذه البقية، وإلا وجوب الغير فما نريد البقية. حتما زال مولانا الوجوب الغيري لبقية الأجزاء، إذن الكل قد تحذر. فالذي نحسن الوجود هو الوجود النفسي، والشك في الوجود النفسي لبقية الأجزاء ليس شكا في البقاء، وإنما هو شك فينا في أصل حدوث الوجود النفسي، فإنه فيما سبق لم يكن وجود نفسي لبقية الأجزاء حتى شكنا الآن في الشك في البقاء. بس هذا المقدار كافي أفهمت السيادة ولا ليه؟ ثلاثة هكذا صار، وهو أنه من تعذر عليه جزء هل الأصل يقتضي الوجوب لبقية الأجزاء أم لا؟ قلنا قد يستدل على أنه ماذا؟ الوجوب غير ثابت لإصالة البراءة، وأما الاستصحاب فلا يجري. ليش الاستصحاب لا يجري؟ لأنه نحن نري أن نستصحب الوجوب لا للمجموع بل لخصوص بقية الأجزاء، وبقية الأجزاء لم تكن واجبة سابقا إلا بالوجوب المقدم، وقد زال جزما بسبب انتفاء الوجوب النفسي لكل، زال الوجوب المقدم لأن المقدم في ظن النفسي. وأما الوجوب النفسي فهو لم يكن موجود سابق لبقية الأجزاء حتى الآن نستصحبه البقية، بل نشك في أصل حدوث الوجوب النفسي للبقية. ها؟ اسمكم مجال أخاص يعني ألفات الاشتغال شو معناها؟ مش وقت سابقا كانت ذمتي مشتغلة بالصلاة ماذا؟ مش وقت كانت مشتغلة؟ يعني بعبارة أخرى قبل فقدان القدرة كانت بنتي ماذا؟ مشتغلة، والآن أيضا إن شاء الله مشتغلة. الصفحات هذا الصفحات ما هو هذا معناه الصفحات بعد هو هذا بعد شو قبل كل الصلاة بعد الأجزاء ايه تستطعب ماذا الوجوب علمه ها فتقول ذمتي اول مشتغلة بكل الصلاة والآن مشتغلة بكل الصلاة ما تحكي ماذا أصل الصلاة هذا يجب أن هذا تعبير ماذا هذا هو لا يخلق أصل الصلاة لو مقصود الكل لو مقصود الباقي فمقصودك ماذا أصل الصلاة لو الكل لو الباقي الكل لا نحتمل اشتغال الذمتي الباقي سابقا لم يكن واجب ماذا بالوجوب النفسي حتى نقول على أنه ماذا اشتغال الآن موجود. لذلك يقول قدس سرع الأمر الثاني إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة. الجملة شنو؟ يعني بلي قدر متعقد في حالة القدرة، يعني في حالة القدرة جزمان ثاني، لكن ما ندري حالة التعذر هل جزئية ثالثة ولا. فهل يقتضي الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين؟ يعني حتى يلزم إذا شرطيته جزئيته مطلقة يلزم هذا إذا تعذره يعني هذا الجزء أو شرط سقط التكليف بالكل أو التكليف بالمشروع هكذا. أو الأصل إيش نقول؟ يقتضي اختصاص اعتبار جزء أو شرط إذا حال التماثل. فلو تعذره يعني جزء أو شرط لم يسقط التكليف، التكليف باطل لأنه شرط يسقط هذا الجزء. هذا الشرط موجود الآن وجهان بل قولان للأولي. الأول شنو هو؟ يعني يسقط الوجود، يعني الجزئية مختصة بحال التمكن العفو عامة. فكان مناسب الناس شيخ شي يقول يستدل للأولي، للأول وحدها تمشي هي ما عند الشيوخ. للأولي يستدل يعني للأول إطالة البراءة من الفاقد، يعني من الفاقد لهذا الجزء، من الفاقد لهذا الشر، الفاقد لهذا الشر مثل الفاقد للطمأنينة. نشوف أنه واجب له، هل واجب عليه صلاة بلا طمأنينة ولا أصل براءة؟ أتعدت لك شيء ثبت لك الوجود غير أصفاد ما عندك، وعدم ما يسبع لإثبات التكليف به به المن يرجع لإثبات التكليف يعني بما ما يعني وعدم وجود شيء يصلح لإثبات التكليف بذلك الشيء كما سنبين بعد شوية. ولا يعارضها، يعارض صفات البراءة استصحاب وجوب الباقي. ليش؟ لأن وجوبه كان وجوب الباقي فيما سبق إشكال مقدمة لوجوب الكل، فإذا مقدمة وجوب الكل امتثل وجوب المقدم هم ينتفي جزما، فينتفي بانتفاء، ينتفي هذا الوجوب المقدم بانتفاء الوجوب النفسي. بل الذي نحتمل أنه ثبت وجوب نفسي للباقي وهذا لم يكن سابقا على شكل الحدود، وثبوت الوجود النفسي له له يعني علما للباقي مفروض الانتفاء فيما سبق لم يصف حتى الآن نستصحبه. فهذا شكل أسعد ما يجي استصحاب بقاء الوجود النفسي. نعم نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.